رحم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والقراءة أي قراءة الفاتحة لعموم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وهذه صلاة فتجب قراءتها فيها. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة السابق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التجاوز بالصلاة المفروضة. وهذا هو الأقرب. قدم الحديث عن الفاتحة وأن واجبة السرية لعموم حديث لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة الكتاب. وأما في الجاهلية فإن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. للأدلة كثيرة في هذا، فقال الإمام أحمد على قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. يعني أدى الدعاء في صلاة على الجنازة أن تدعو له بما يتيسر. قدم أن الدعاء ليس توقيفية وأن يدعو بما أحب، ولكن اقتصر على الوارد أفضل. وأصح شيء ورد في هذا وحديث عوف بن مالك المخرج في صحيح الإمام مسلم. ولأن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، تقدم أنه صلى عليه أربعون شفعوا فيه، يصلي عليه 100 غفر له. فحريم المسلم يجتهد الدعاء للميت ويخلص له الدعاء، وأنت تؤجر على هذا الدعاء والميت ينتفع بالدعاء. ولو لم يكن الميت ينتفع بالصلاة عليه الدعاء ما كان الصلاة عليه مانع. هذا الصلاة لأنه ينتفع بالدعاء، فأنت تجتهد الميت لأن الآن أحوج ما يكون إلى الحسنات. ولأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة وشفاعة الميت في الدعاء له. قال والسلام لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تعليل والتكبير وتحليل والتسليم. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، أي أن من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فله أن يصلي عليه وهو في قبره إلى أن يمضي على دفنه شهر. نعم، الشهر هذا من اجتهاد الحنابلة، وهذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال أنه لا يصلى على القبر مطلقا، ومنهم من قال صلى عليه إلى شهر، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال صلى عليه مطلقا، وهذا صح الأقوال. ولكن ليس معنى هذا يصلي على جميع أصحاب القبور الذين لا يعرفهم ولم يعد عليه فقدهم، هذا في نظر، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل على المرأة أن تقوم بمسجد فقال قيل أن توفي، قال دلوني على قبرها. فمن عز عليك فقده أو كنت مسافرا وأتيت من سفر فلك تصلي على هذا القبر ولو بعد الشهر، ينصح قولي العلماء. أما الصلاة على كل القبور كما يصلي على الناس ليتذكرون، من زار مقبرة قصر توفي هذا بالأمس توفي قبل الأمس ثم يجتمعون ويصلون، هذا لا أصل له، ينبغي يمنع من ذلك. نعم. بعد قضي شهر لا يجوز لمن فاتته الصلاة وأن يصلي عليه عند قلبه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. ولأن الغالب أن جسم الميت لا يبقى بعد شهر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة على الميت مطلقا ولو بعد سنوات إذا كان هذا المصلي مميزا وقت وفاته على الميت ولم يتمكن من الصلاة عليه قبل دفنه، لأن الصلاة بشفاعة له فهي كالدعاء له. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته وهذا هو الأفضل. نعم. وأما قول الحناب التعليل يقول أنه بعد الشهر يكون قد لم يبقى منه كسر ولا غير ذلك، يرد عليه بالعكس. يعني معنى هذا إذا كان بعد الشهر يجب السلام عليه، أنا ما بقى شيء يسلم عليه، وهذا ضعيف ولا يقولون به. فنحاجهم بما لا يقولون به على الذي يقولون به ويدل على الكتاب. فالتعليل بهذا التعليل غير صحيح وغير سليم. نعم. حتى الله أنك وصلك على شهادة. نعم. نعم، الذي جاء في البخاري صلاته على الميت. صلاته على الميت. وهذا دليل، وتجد غير واحد العلماء على أن الصلاة على الشهيد خير فيها منها. بخلاف التغزير، تغزير الشهيد ما يغفل. أنت الصلاة على الشهيد صلى عليه إذا ترك الصلاة عليه. هذا هو. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، وذلك بأن تصلى صلاة خلال جنازته، وإن روى أنها على هذا الميت غائب. لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وصف به في المصلى وصلى عليه فتطاف. والصلاة على الميت تصح في المسجد وتصح في الصحراء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله عنه. ولو وضع في مقدمة المسجد غرفة يصلى فيها على الجنائز فلا حرج في ذلك، كما هو موجود في بعض المساجد في هذا العصر. قال رحمه الله: وتعذر غسلهم لعدم ما يوم الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمختلف، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم. فيقول من يتولى تجهيز الميت، فيقول من يتولى تجهيز الميت بضرب الأرض بيديه، ثم يمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم. قال: ييمم ولا يغسل. عفى الله. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب ان ييمم، لان غسل الميت للتنظيف لا لرفع الحدث، وهذا هو الافضل. هذا هو الافضل. ويرد علينا هنا ان غسلت ملات الميقات ورد يغتسل ولم يجد ماء، هل يتيمم ام لا؟ اذا قلنا بان الغسل للتعبد فانه يتيمم، إذا قلنا الغسل للتنظيف هو الظاهر أنه لا يتيمم. عفى الله. وإن يممه ثياباً وخروجاً من خلاف من أرجحه فحسن. قال: لا حد قول الشاعر، وإن لو عمل يخرج من خلاف ولو ضعيفاً فاستبن. عفى الله. إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لما ثبت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفيت وصية منه رضي الله عنه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من الأرض ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ولما ثبت من أن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك أم الولد، وهي الأمة المملوكة التي جمعها سيدها فولدت منه مع سيدها، فلها أن تغسله إذا مات قبلها، وله أن يغسلها إذا ماتت قبله، لأن في معنى الزوجة في جواز النظر واللبس. فكذلك في الغسل، وقد حدث باب أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، في قول عامة أهل العلم. والذي روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم، أي شهداء في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. صلي عليه ما سبق في حديث جابر: وإذا صلي على الشهيد فحسن، لأن الصلاة عليه شفاعة له. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها، كما في حديث شداد في صلاته صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي استشهد في غزوة خيبر، وكما في صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحدهم بعد ثمان سنين متفق عليه. قال وينهى عنه أي عن الشهيد الذي قتل في المعركة الحديد والجلود التي كان يلبسها لحق السلاح ونحوه لأنها ليست من الديان. والإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بشهداء أن ينزع عنه الحديد والجلود، وقال ادخلوا ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. قال ثم يزمل أن يكفن بالثياب التي كانت عليه عندما قتل لحديث ابن عباس السلف، وهذا غير مقبول إخلاف بين أهل العلم. وإن كفن بغيرها أي إن كفن الشهيد في غير الثياب التي قتل فيها فلا بأس، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حتى رضي الله عنه في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله عنها، وهذا الحكم خاص بشهيد المعركة. أما الشهداء الآخرون فالذي مات بمرض الطاعون كالذي مات بمرض الطاعون وكالحريق والغليظ، والذي يموت بوجع من بطن، والمرأة تموت بكفاسها، وكذلك وكالذي يموت بالهدم ونحوهم ممن ورد بلا حافز أنهم شهداء، ومنهم من يموتون في حوادث السيارات فيرجى أن يكونوا شهداء. يعني لا فرق في الحقيقة بين حوادث السيارات وبين الهدم، لا فرق أن يسقط عليه جدار من طين وبين يسقط عليه حديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال والهدم شهادة، يعني سقط عليه جدار صار شهيد. وهذه لو ضغطت السيارة بالحادث أو سقط عليه السيارة أو سقط السيارة مكان عالي صار شهيدا، لأن لا فرق بين هذا وهذا. فلذلك يرجى إن شاء الله لأصحاب حوادث السيارات أنهم شهداء بشرط أن لا يكون في اعتداء بالسرعة، لأن بعضهم هو قد قتل نفسه بالسرعة، فإذا قد أسرع خلاف السرعة المعتادة ثم أصابه حادث فإن هذا لا يكون شهيدا. وأما إذا مشى السرعة المعتادة وأصابه حادث ومات في ذلك فهذا إن شاء الله يكون شهيدا، لأنه لا فرق بينه وبين الهدم. نعم. لأنهم يشبهون الذين يقولون بالهدم، فهؤلاء جميعا يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، والمحرم يغسل بماء وسدره، ولا يلبس مقيطة أي لا يكفن في لباس فصل على قدر عمره، والأفضل أي أن يكفن في ثياب إقامة الحزام والرداء، ولا يقرب الطيبة ولا يغطى راسه. ودليل هذه مسائل لا ضمان البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل الذي مات وهو مقيم بعرفه يغسلوه بماء سدر، اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه اسم الامس ومن مس ثلاثي في التلسل أبنى ولا تمسوا عفى الله عنه ولا تمسوا طيبا ولا تقدروا رأسه ولا تحدقوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ولا يقطع شعره أي لا يحلق أو يقص أو يكتب شيء من شعر رأسه أي شعر سائر جسده، ولا يقطع الرجل شعره بقص لغيره. ودليل المنع من فعل الأمرين السابقين بالمحرم المبين أنهما يحكمان عليه بحال إحرامه في حياته، فكذلك بعد وفاته لأنه لا يزال باقيا على إحرامه للحديث السابق. قال رحمه الله